بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن المجاز والأمر، وقلنا إن الأمر هو استدعاء الفعل، والأصل في الأمر الوجوب إلا ما دل الدليل، لأن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، لكن الأصل في أي أمر أنه للوجوب. وذكرنا كذلك كلام أهل العلم في أن الأمر إذا كان الوجوب أنه على الفور، من يجب أن يكون على الفور، وأن الأصل فيه عدم التكرار إلا ما دل الدليل على أن التكرار مطلوب، وإلا إذا لم يدل الدليل فالأصل أن يفعل مرة واحدة. فمن أمر بأمر وفعله مرة واحدة فقد أدى ما أمر به. وإذا جاءت قرينة تدل على أن المراد الاستمرار فإنه يجب عليه أن يفعله كلما جاء الطلب أو كلما جاء الأمر الذي علق به، الشرط الذي علق به، كما ذكرنا مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فاللام للتعليل أي لدلوك الشمس، أي إذا دلكت الشمس، معناها كلما الشمس تتحرك، فكلما دلكت الشمس إذن عليك أن تصلي، كلما دخل الظهر عليك أن تصلي. فمع هذه قرينة أن المراد إيش؟ التكرار. لكن إذا لم تأتي قرينة كقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، ما قال كلما استطاعوا، قال لمن استطاع إليه، لم يقل كلما استطاعوا يحجون، ولم يقل سبحانه وتعالى مثلا في كل سنة، طيب، وإنما قال لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، وليس كل من استطاع، ولكن من استطاع إليه سبيلا أو كلما استطاع. فهنا من حج مرة واحدة فقد أدى الواجب، قد أدى الواجب. طيب، بعد ذلك ذكرنا أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذا ما لا يتم الشرط إلا به فهو الشرط، وما لا يتم ما لا يكون حرام إلا به فهو حرام، وهكذا في كل شيء. وذلك يقول: الوسائل تأخذ أحكام الغايات، الوسائل تأخذ أحكام الغايات. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، من المؤلف؟ أبو المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، اسمه إيش؟ عبد الملك، مو عبد الملك. طيب، قال: باب من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يعني إذا أمرت أو نهيت، أو إذا أمر الله أو نهى بشرط، رحمه يتكلم عن الأمر الشرعية، من المخاطب بهذا؟ هل هم الملائكة؟ هل هم الإنس؟ هل هم الجن؟ هل هم المسلمون؟ هل هم الكفار أيضا؟ هل هم أهل الكتاب مع المسلمين أو يدخل جميع؟ واضح ولا لا؟ يعني لمن يوجه الخطاب في الشرع؟ لمن يوجه الخطاب في الشرع عندما يأتي الأمر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وغير ذلك من الأوامر والنواهي التي في كتاب الله تبارك وتعالى. هنا العنوان هذا: هذه الأوامر والنواهي موجهة لمن؟ من الله تبارك وتعالى. إلى من موجهة؟ قال هنا: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. إذا الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين. طبعا إذا قال المؤمنين هنا يدخل فيه الإنس والجن المكلفون جميعا، من الإنس والجن الذين شرع لهم هذا الأمر. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، إذن هذا مستثنى. إذن جميع المؤمنين ما عدا الصبي، ما عدا المجنون، ما عدا الساهي. الساهي مثل الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال الله؟ قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم. فإذا الناس غير مخاطب، والمجنون غير مخاطب، والصبي غير مخاطب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فهنا أدخل معه الساهي، لأن الساهي طبعا النائم مخاطب، النائم مخاطر طالما يستيقظ، طيب، والساهي مخاطر طالما يذكر، لكن هو يريد إيش؟ يعني حال الخطاب، حال الخطاب هذا لا يؤاخذ. قصده لمن يوجه الخطاب أي الذي لا يؤاخذ والذي يؤاخذ. فهنا ذكر أن الساهي لا يؤاخذ، طبعا الساهي لا يؤاخذ فترة سهوه، متى ما تذكر لزمه. الصبي كذلك، الصبي فترة صباه متى ما بلغ يؤاخذ. المجنون فترة جنونه متى ما أفاق يؤاخذ. نعم. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. يعني الكفار مخاطبون بالإسلام، مطالبون بالإسلام طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، بل على الصحيح إلى الإنس والجن، مبعوث صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هم مخاطبون بالإسلام، هذا قولا واحدا، أن النبي يقول بعثت إلى الأصفر والأحمر، أبد ما ترك أحد إلا ويدعوه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن كل الخلق من الإنس والجن مطالبون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته، هذا من حيث الأصل وهو الإسلام. طيب فروع الشريعة، لما يتكلم أهل العلم طبعا، واحد يقول الشريعة ما فيها أصول وفروع. نعم ما فيها أصول وفروع من حيث الوجوب، أن كل دين يعني كما يقال بوتقة واحدة، إما أن تأخذها كله وإما أن ترفضها كله، ما يصير واحد ينتقي، كما قال الله تبارك وتعالى: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالدين واحد من هذه الحيثية، لكن عندما يقول أهل العلم أصول وفروع يريدون الأصول التي لا يصح الإسلام إلا بها، وبالفروع التي يصح الإسلام ولو إيش نقص بعضها. يعني ما من مسلم إلا وفيه تقصير من جانب، هل يقال هذا خرج من الإسلام؟ لا، لم يخرج. لكن لو ترك أصلا من أصول الإسلام ركنا من أركانه، هذا يقولون إيش؟ خرج من الإسلام. فالقصد إذن أن الأصول والفروع من هذا الجانب. طيب، يقول هنا أصول الشرع مخاطبون أو غير مخاطبين، اللي هم الكفار مخاطبون قولا واحدا، مطالبون بالإسلام. طيب هل هم مطالبون بفروع الشريعة؟ يعني هل يطالب مثلا الكافر بالصلاة؟ هل يطالب بالصيام؟ هل يطالب بالصدقة؟ هل يطالب بالزكاة؟ هل يطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه فروع الشريعة يقولون. هل يطالب بها أو لا يطالب؟ يعني هل تروح الكافر تقول له صل ولا تقول له أسلم؟ تقول له أسلم. إذا ما طالبته بفروع الشريعة، متى تقول له صل؟ بعد أن يسلم. فقال هنا غير مخاطب بفروع الشريعة. الذي عليه أكثر أهل العلم أن الكفار مخاطبون كما قال المؤلف، مخاطبون بفروع الشريعة بعد إسلامهم، ويحاسبون عليها وعلى كفرهم. يعني يوم القيامة الكافر يحاسب على الأصول وعلى الفروع. كيف؟ الله تبارك وتعالى يقول: ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ قال: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال: هذه فروع. ومع هذا ذكروا أن من أسباب دخولهم النار أنهم ما كانوا من المصلين وأنهم ما كانوا يطعمون المسكين، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تطلب منهم إلا بعد أن يسلموا. فإذا لم يسلموا وجاءوا يوم القيامة يحاسبون على أصول شيء ويحاسبون على فروعها. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الكافر يعني مخاطب بفروع الشريعة، ولكنه يحاسب عليها أين؟ في الآخر. أما في الدنيا فيحاسب على أصل الإسلام. نعم. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه مسألة يعني خلافية، يعني نقول من حيث النظر. الأمر بالشيء نهي عن ضده، لما يقول لك صل معناته إيش؟ لا تترك الصلاة. فالأمر بالصلاة نهي عن تركها. لما يقول لك مثلا لا تشرب الخمر، هذا نهي عن شرب الخمر. أمر بضده قال إيش؟ اشرب الحلال، اشرب الحلال وهكذا حتى لا تموت مثلا. فالقصد أنهم قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. طبعا الضدان اللذين لا يجتمعان، ما يصير واحد يصير قصير وطويل في وقت ذاته، وإلا في نظر الناس مثلا، أنا في نظري والله طويل، في نظري أنا قصير، هذا من العمالقة عند كل الناس قصار مهما طالوا، وهذا قزم عند كل الناس طوال لو ما قصر، واضح ولا لا؟ لكن نقول هذا الكلام عند عامة الناس، عند المعتدلين من الناس، ما يصير أبدا واحد يصير طويل وقصير في نفس الوقت، أو أنت تقول فلان ما شاء الله طويل ما شاء الله قصير، شلون ما يصير؟ ما يجتمعان الضدان، لا يجتمعان. ما يصير تقول احنا الآن بليل ونهار، لا يجتمعان ضدان، لا يجتمعان، فالضدان لا يجتمعان. فهنا يقول الأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. هذا قول. القول الثاني يقول لا، الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم وليس هو في ذاته نهيا وإنما يستلزم ذلك. على كل حال هي مسألة يعني كلامية أكثر مما أنها واقعية، وهي مسألة في العقائد، لأن عند الأشاعرة أن كلام الله عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله، واضح؟ فعلى كل حال الشاهد من هذا خلكم على هذه القضية، وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. طيب، ما هو النهي؟ قال النهي استدعاء الترك بالقول. قلنا الواجب شنو الواجب؟ أو الأمر شنو؟ استدعاء الفعل بالقول، هذا استدعاء الترك. إذن هو عكسه إيش؟ عكس الأمر. إذن النهي عكس، هناك استدعاء الفعل، هنا استدعاء الترك، طلب الترك بالقول ممن هو دونه. هناك إيش قلنا؟ الناس ثلاثة، إما دونك أو مثلك أو فوقك، واضح؟ نعم. قلنا إذا كان دونك أمر، وإذا كان مثلك التماس، وإذا كان فوقك دعاء. طيب، والنهي إذا كان ممن هو دونك فهو نهي، وإن كان ممن هو مثلك فهو التماس، وإن كان ممن هو فوقك فهو دعاء، واضح؟ تقول ربنا لا تؤاخذنا، هذا نهي، لكن هل أنت تنهى الله؟ ها؟ هل يمكن أن ينهى الله؟ ولكن يسمى إيش؟ دعاء. إذن الدعاء والالتماس في الأمر والنهي، لكن في النهي اللي هو طلب الترك، وفي الأمر طلب الفعل. يقول ممن هو على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب معناته النهي يقتضي التحريم، هذا القصد. لما يقولك نهي يعني يجب أن تنتهي، معناته إذا يجب ليترك الواجب إيش حاله؟ يكون آثما. إذن على سبيل الوجوب يعني حرام أن تفعل الشيء، يعني يحرم أن تفعل الشيء، هذا معنى على سبيل الوجوب، وليس على سبيل الاستحباب. مثل لما الأب يقول لابنه مثلا لا تفعل كذا ثم فعله، يعاقبه؟ قال يعاقبه، لأن النهي على سبيل التحريم والمنع. فإذا الولد قال لا وظنيت بك لا تفعل هذا الشيء، يعني كيف كذا بتسوي؟ بس النصيحة أنك ما تفعله، وهذا وارد، لكن هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة. إذا ما في قرينة، الأصل في النهي إيش؟ أنه التحريم، وأنه الوجوب، أنه يجب عليك أن تمتنع. قال ويدل على فساد المنهي عنه، يدل على فساد المنهي عنه، يعني إذا فعلته لا يصح. طبعا نتكلم الآن عن الشرع، ها؟ عن الشرع. لما ينهى الشارع عن شيء، طيب، قال النهي عن شيء دليل على فساده إذا فعلته. طبعا إذا فعلته كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر، أمر الوجوب ولا لا؟ أمر للوجوب. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن البيع بعد النداء الجمعة، هذا نهي، صحيح؟ طيب، قال لما ينهى عن البيع بعد أذان الجمعة، طبعا المقصود بالأذان أذان ثاني، الأذان الأول يجوز البيع بعده، لكن المقصود الأذان الثاني. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بعد النداء يوم الجمعة، طيب واحد باع، عمل صفقة أثناء خطبة الجمعة، يصير؟ في ناس قاعد يسوونها، في ناس يعني مهملين، يحضر آخر الخطبة، يحضر بالصلاة، صح ولا لا؟ في ناس أصلا يفوت الصلاة، الله المستعان. طيب، فلو أن إنسانا باع أو اشترى أثناء خطبة الجمعة، مو شرط حاضر المسجد، ممكن بيته أو بالسوق، المهم أنه باع واشترى أثناء خطبة الجمعة أو أثناء الصلاة، المهم أثناء أداء هذه الصلاة، صلاة الجمعة، العقد اللي سواه هل هو عقد صحيح أو عقد باطل؟ سواء قلنا فاسد أو باطل ترى سواء، ها؟ هل هذا العقد صحيح أو باطل؟ المؤلف هنا يقول أنه يقتضي الفساد، معناته البيع اللي تم إيش؟ كأنك يا أبو زيد ما غزيت أبدا، ما عقدكم هذا باطل. ما كم. طيب واحد عقد زواج، عافية عليهم زوجينا في الوقت هذا، المهم عقد زواجا وقت صلاة الجمعة، قال العقد باطل، العقد باطل ما يصح. طيب لو نصرانية يصير زوج نصرانية؟ يجوز يصير زوج نصرانية؟ يجوز. يهودية يجوز؟ زين عقد وقت عقد وقت صلاة الجمعة، نعم، هل العقد صحيح أو غير صحيح؟ قالوا غير صحيح. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، واضح أنه يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، واضح؟ طيب هنا إذا قالوا النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذا رأي المؤلف. بعض أهل العلم عنده تفصيل في هذه المسألة، كيف التفصيل؟ يقول إذا كان النهي عن يعني شيء، عن ذات الشيء نفسه أو عن شرط من شروطه يقتضي الفساد، أما إذا كان النهي ليس عن ذات الشيء ولا عن شرط من شروطه فلا يقتضي الفساد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قال نعطيك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في يوم العيد، نهى عن صوم العيد، جاء واحد وصام العيد، النهي هل هو عن صوم العيد ولا نهي عن الصوم مطلقا؟ عن صوم العيد، فهذا جو صام العيد، فالنهي عن ذات هذا اليوم ولا لا؟ عدل؟ فهذا صام، قال هذا نهي عن ذات الشيء، هذا فاسد بالإجماع، يقولون فاسد هذا العمل والصوم ما يصح ولا له في أجر، بالعكس يأثر لأنه صام في هذا اليوم، لأن النهي متوجه إلى إيش؟ عين الشيء، ذات الشيء، النهي أبد نهي عن صوم هذا اليوم بالذات، شحق صومه، فهذا يقول يقتضي الفساد. طيب قالوا حتى إذا كان النهي عن شرط من شروطه، شون يتعلق بشرط من شروط؟ كيف الآن من شروط صحة الصلاة ستر العورة ولا لا؟ ها؟ من شروط صحة الصلاة ستر العورة، لو واحد ستر عورته بثوب حرير، ثوب الحرير محرم على الرجال، عدل؟ محرم نفس الحرير، عدل؟ لو واحد صلى في ثوب حرير هل تصح صلاته ولا ما تصح؟ أصبر شوي، اللي يقول تصح صلاته يرفع يده، نزل يدك، اللي يقول ما تصح صلاته يرفع يده، اللي يقول شيء آخر عنده كلام ثاني غير هذا يرفع يده، نزل الحين ثلاثة، اللي ما يقول شيء يرفع يده، خلنا نشوف الساكتون كم واحد، اللي ما عندهم علم المسألة ترى ما فيها شيء، مو عيب نسمع عنده علم المسألة. طيب ماشي، إذا عندنا أربعة أقوال، قول إنه تصح، قول إنه ما تصح، قول إنه في تفصيل، قول إنه ما ندري، صحيح؟ زين خلونا نشوف اللي يتبنون القول الأول إنها تصح، من اللي قال تصح؟ تصح ليش؟ لا لا عندك هني، اي لان الصلاه ما لها شغل بالثوب، نفس الحرير غير متعلق بوقت الصلاه، لكن يقول هذا شرط من شروطها، يقولون وهذا يقول متعلق بشرط من شروطها، اذا المهم انه ما فيها شيء، صلاه صحيحه يعني اثم وصلاته صحيحه. إيه. طيب اللي يقول ما تصح يرفع يده، من اللي قال ما تصح؟ اللي قالوا ما تصح فيهم قصوا ساكنهم أكثر، اللي قالوا ما تصح، ما تصح ليش؟ واحد شروط ما تقولوا وسائل أمور كمقاصد، زين واحد شروط الصلاة ستر العورة، زين ثوب الحرير محرم ولا بس ثوب حرير ستر العورة بما لا يجوز، إذا كنا ملابس صح؟ ما تصح الصلاة، اجزم اجزم الصلاة، نعم ما تصح. طيب اللي يقول في تفصيل، من اللي قالوا في تفصيل؟ نعم لا هذا مو تفصيل، نفس كلامهم تصح يعني. لا تفصيل من اللي عنده تفصيل. نعم لا اللي وراك. قصدك التفصيل اذا كان ضروره او غير ضروره. ماشي جيد. ماشي يعني انت نفس القول هذا تصح مع الاثم. لا اقصد تفصيل مو شرح. تفصيل مثل اللي قال الاخ ان اذا كان ما عنده غيره تصح، اذا عنده غيره ما تصح، هكذا. إيه هذا التفصيل. من عنده بعد؟ ها اذا كان الحرير ملامس للعوره ساتر للعوره. لا ثوب، انا قلت ثوب. هذه عوره هذه. ايه ايه شو عطنا مثال ثوب حرير مو ساتر للعوره. ها لا الثوب كله حرير ما تصح. ايه زين. نعم يبين شيء يعني ايه ما يبين شيء ساتر. ايه ثوب حرير ساتر. ايه المذهب الحنبلي لا اصبر، لا في تفصيل تاع المذهب الحنبلي انك ترد رجولك. ايه الحين جاوب. ايه سم واللي جنبك بعد. اللي مريض من عذره، اللي مو مريض يقعد عدل. سم اي شرط يعني من شروطها. يعني قصدنا الان احنا نبي التفصيل. شوفوا شباب ها عندك شيء بعد؟ ماشي. اذا الان عندنا ثلاثة اقوال. ما تصح مطلقا لانه لابس ثوب حرير، تصح مع الاثم، طيب لان الثوب شيء والصلاه شيء اخر. طيب ما تصح اذا كان الثوب لا يجد غيره. طيب تصح اذا يجد غيره لا تصح. في قول رابع انه تصح اذا كان الثوب لا يستر العوره، يعني مثل واحد لابس شلاشتين، شلاشه غير حرير يعني ساتر العوره فيها، ولابس فوقها ثوب الحرير. طيب فقالوا هنا نزع الثوب لا يكشف العوره، نزع الثوب لا يكشف العوره، فقال تصح. طيب وإذا كان لا نزع الثوب، لأنهم يعتبرون شنو لابس ثوب حرير شنو ملابس. واضح؟ اللي لابس ثوب حرير يقول خلنا نعتبر أنه مو لابس ثوب حرير، كاشف عورته ولا غير كاشف؟ قالوا كاشف، خلاص لبسه كعدمه يقولون. فذلك يرون أن ما تصح الصلاة إذا كان الثوب إيش هو الذي يستر العورة. أما إذا كان الثوب لا زيادة، يعني خلنا نقول بشت حرير، ثوب غير حرير وبشت حرير، يقول تصح الصلاة لأنه لا يتعلق بشرط من شروطها، لا يستر العورة هو. أما إذا كان لا الثوب نفسه هو حرير، حيث لو قطك كان كشفت عورته نقول نعتبره ملابس. فذاك يرون إيش ما تصح الصلاة به. على كل حال ننظر الآن، تعالوا ننظر إلى صيغة النهي. هل النهي اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد؟ ها نهى عن صوم يوم العيد. إذا النهي متوجه لذات شيء ولا لا؟ توجه لذات. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الحرير؟ لا، لم يأتي حديث لا تصلوا بثوب الحرير. يعني لو جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بثوب الحرير نقول هنا إيش تبطل الصلاة. لكن لما كان لبس الحرير شيء واضح ولا لا، والصلاة شيء آخر، يعني شيئان منفصلان. وإذاك سبحان الله شوفوا القول هذا الثاني الذي يقول إذا شرط من شروطها، فيقول إذا الثوب يستر العورة ما تصح، إذا ما يستر العورة تصح. وإذاك يرون أن عمامة حرير تصح الصلاة معها لأنها لا تستر العورة، البشت الحرير تصح الصلاة لأنها ما يستر العورة، يعني ما هي محتاجة لها الصلاة، فالصلاة صحيحة مع الإثم. فالصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أنه إذا كان النهي للشيء ذاته فلا تصح الصلاة، مثل أو الصوم، العبادة بشكل عام أو المعاملة. زين؟ فإذا صلى صام الإنسان يوم العيد نقول إيش؟ لأن في نهي عن صوم يوم العيد، واضح ولا لا؟ لو صلى في المقبرة لا تصح، لماذا؟ في نهي عن الصلاة في المقبرة هكذا باللفظ، واضح؟ فإذا إذا كان النهي متوجها إلى عين الشيء فإنه العبادة هذه ما تصح، وإذا كان النهي عن شيء آخر متعلق به فالعبادة تصح معه الاثم، هذا شيء وهذا شيء، فيدخل فيها الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب الحرير والصلاة ومعك شيء مغصوب وهكذا. طيب، كل هذه الأشياء الصحيح أن الصلاة تصح، طيب، وإن وجد هذا الشيء، هذا أمر. في المعاملات كذلك، البيع يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع بعد النداء الثاني، هنا إذن كل بيع ويدخل في البيع باقي المعاملات، الإجارة، القرض، الرهن، الكفالة، كل هذه الأشياء، كل المعاملات هذه تدخل في هذا الأمر، وهو أنه إيش؟ منهي عنها وقت الجمعة لا قياس على البيع، فيكون كل هذا الإيش فاسد. ليش؟ جاء النهي عن إيش؟ عن البيع بعد النداء الثاني الجمعة أو بعد النداء. زين؟ طالما أنه جاء النهي عنه إذن منهي عنه إيش؟ لذاته، فأي معاملة تتم إيش؟ تكون محرمة. تعالوا شوف الغش في البيع، الغش في البيع محرم ولا لا؟ لكن هل جاء في نهي عن الغش في البيع أو نهي عن الغش مطلقا؟ النهي عن الغش مطلقا في كل شيء. هل حدد له وقت محدد كما حدد في البيع بعد النداء الثاني؟ قالوا إذن البيع يصح وإن كان فيه غش، لكن لما اللي درس معنا في البيوع نقول إيش؟ يخير المشتري بأن تستمر هذه البيعة أو أن إيش؟ أو أن يأخذ التعويض، عدل؟ يعوض. لكن في العقد مثلا لو واحد عقد عقد زواج بعد النداء الثاني أو باع واشترى بعد النداء الثاني من الجمعة، ما نقول والله يتوقف الإذن رضى ولا ما رضى، نقول أصلا العقد إيش؟ باطل ما يصح. إذا نخلص من هذا بارك الله فيكم إلى أن النهي إذا كان عن الشيء لذاته فإنه إيش؟ لا يصح، وإذا كان النهي غير متوجه لذات الشيء فإنه إيش يصح مع الإثم، هذا موضوع آخر. طيب، إذن هذا معنى كلامه ويدل على فساد المنهي عنه. قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، يعني ممكن يأتي أمر ولا يقصد منه الوجوب وإنما يقصد منه الإباحة، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، أمر فاصطادوا، قلنا الأمر إيش؟ للإباحة، وليس الأمر لا وجوب ولا استحباب، وإنما أمر إيش؟ للإباحة. قال أو التهديد، الله تبارك وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعملوا يعني ما قصدتم من النفاق والكذب والدجل وهذا، فالله يقول اعملوا، هل يأذن لهم بهذا العمل؟ وإنما قصد به إيش؟ التهديد، لا هو أمر، بالعكس هم منهيون عن هذا الفعل وهو النفاق والدساس التي يحيكونها وغير ذلك. يعني مثل أنت واحد يجيك يقول لك أبا سوي كذا، يقول لا تسوي، قال لا أبا سوي، قلت لا تسوي، قال أبا سوي، قال سوي، سو، إيش تقصد سوي شنو؟ تهديد، سو وأنا أوريك. فلما يروح يسوي يقول أنت اللي قلت لي سو، أنت الذي أمرتني والأمر يقتضي الوجوب، أنا دارس الورقات. نقول لا لا، الأمر هنا جاء لإيش؟ على صيغة التهديد، على صيغة التهديد، فالأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب صحيح، لكن إذا كان يعني في سياق كلام معين يدل على التهديد فلا يقال هنا إيش؟ الأمر للوجوب. فإذا الأصل في الأمر، لكن قد يأتي الأمر للإباحة وقد يأتي الأمر للتهديد، قد يأتي الأمر للتسوية، تسوية، الله سبحانه وتعالى يقول فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء صبرت أو لم تصبروا. طيب هنا سواء عليك صبرت أو لم تصبروا، هل الله تبارك يأمرهم بعدم الصبر؟ لكن يسوي إيش؟ الأمر هذا للتسوية، هذا وهذا سواء، هذا وهذا سواء. كذلك يأتي الأمر كما قلنا إيش؟ للتكوين، التكوين يعني اللي هو الأمر الكوني. الأمر الكوني، الله سبحانه وتعالى يقول وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا أمر كونوا قردة، هل يأمرهم الله أن يكونون قردة ولا هذا أمر كن فيكون؟ هذا أمر كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا أمر التكوين يسمونه، أمر التكوين اللي هو الخلق أو وقوع الشيء، اللي هو الأمر الكوني، الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي، هذا أمر كوني. فقصدي أن صيغة الأمر تأتي أحيانا المقصود بها إيش؟ التكوين، ليس المقصود بها الأمر والنهي. فلما الله تبارك وتعالى يقول لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مو أمر موجه لهم، وإنما هذا أمر كوني، أمر إيش؟ كوني. فالقصد بعض الناس قد يأخذ الأمر على ظاهره، خلاص كل أمر لازم ننفذه، مو صحيح. يأتي الأمر للتكوين، يأتي الأمر للتهديد، يأتي الأمر للتسوية، يأتي الأمر للإباحة، يأتي الأمر للاستحباب، واضح؟ فليس على كل حال الأمر يدل على الوجوب. ولا يعني هذا أيضا أن كل ما جاك أمر تقول لحظة خلنا نشوف مني ولا مني ولا لا، الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا دل دليل على أن الأمر غير مقصود به الوجوب. أحد عنده سؤال على ما مضى قبل ندخل بعده؟ نعم. إيه؟ هذا الصحيح، هنا هذا الصحيح، إذا نهي عنه لذاته فإنه فاسد. هنا نعم، سواء كان في المعاملات أو العبادات. قال الله تبارك وتعالى عن الكفار فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، عرفتون؟ هنا يقول فاصبروا أو لا تصبروا للتسوية، وليس الأمر أن أصبروا أو لا تصبروا، لا، وإنما يسوي بين الأمرين. طيب، العام والخاص، هذا تقريبا يعتبر من أهم أبواب أصول الفقه، التمييز بين العام والخاص، التمييز بين العام والخاص وتخصيص العام وما شابه ذلك من الأمور. العام قال هو ما عم شيئين فصاعدا، يعني العام يعني ليس المفرد وإنما إيش؟ يعم، يعم يعني أكثر من واحد، اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا. قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا، يعني اثنينتهم أعطيتهم، عممت يعني أعطيتهم اثنينهم. قال وعممت جميع الناس بالعطايا، يعني شملت الناس كلهم. فهذا الأصل في العموم. ألفاظه، ألفاظ العموم، قال ألفاظه أربعة، ألفاظ العموم أربعة. قال الاسم الواحد المعرف باللام، لما يقول أهل العلم معرف باللام يقصدون لام ألف، يعني ألف لام، لما يقوم باللام، لأن الألف أحيانا لا تنطق فما يكتبونها فيقولون اللام خلاص معروفة، يقصدون فيها اللام ألف، هي أل أل كذا. يقول الاسم الواحد المعرف باللام، لما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان، قال معرف باللام، إذن كل إنسان، كل الناس، كل الناس. وأحل الله البيع وحرم الربا، أي بيع؟ كل بيع. أي ربا؟ كل ربا، واضح؟ فهذه ألف لام لما تضاف للمفرد تعم، الألف لام لما تضاف للمفرد المعرف تعم كل أفراد هذا المفرد، واضح ولا لا؟ كله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، أي إنسان؟ إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان. وذاك جاء الاستثناء بعدها إلا الذين آمنوا، معنا يقول إن الإنسان إلا الذين، والله واحد يستثني منه مجموعة يصير؟ يصير؟ ما يصير، لكن قال لا الإنسان هي مو واحد، هاي شملت إيش؟ كل الناس، كل الناس. وإذاك استثنى منها مجموعة، يصح الآن؟ وضحت؟ فإذا قال الله تبارك إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، إذا مو إنسان واحد عشان تشيل منه مجموعة، وإن المقصود الإنسان إيش؟ صنف الإنسان، جنس الإنسان، كل إنسان. فإذا المفرد إذا عرف بألف لام، إذا أضيفت إليه ألف لام، لام ألف هذه أو اللام يسمونها العلم، فإنه يكون إيش؟ النص إيش؟ عاما يشمل الناس كلهم. كذلك اسم الجمع المعرف باللام، اسم جمع، والمطلقات والوالدات، الوالدات اسم جمع ولا لا؟ والدات واحدة ولا أحد؟ وحدات، والدات، مطلقات، ما هي مطلقة واحدة، مطلقات كثر. طيب مطلقات وحطيت لها الفلام، أو عمت جميع المطلقات، واضح ولا لا؟ جميع المطلقات الوالدات، فتشمل جميع الوالدات تشمل جميع المطلقات. طيب، قال والأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة قالوا هذه تشمل كذلك، من في من يعقل، ما في ما لا يعقل، أي في الجميع، أين في المكان، متى في الزمان، متى ما في الاستفهام والجزاء وغير، لا في النكرات، كلها تعم تعم تعم. يعني مثال، مثلا من لما يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من المقصود فيه زيد ولا عمرو ولا عبيد ولا علي ولا حسن ولا يوسف، كل واحد، من ذا الذي، أي أحد، أي أحد، أينما تكونوا يدرككم الموت، في مكان معين ولا تشمل كل مكان، كل أينما تكونوا، أي الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي أجل يشمل أجل، مو قلنا اثنين فما فوق، تشمل أي أجل، هذه تخص أي أجل، الأجلين تشملهما جميعا، أي الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فهذه الكلمة ما مثلا، ما تفعله من خير، أي خير، أي خير، أي خير، فهذه كلها كلمات إيش يعني تشمل كمن ألفاظ العموم. كذلك كل، كل الناس، أي ناس، كل الناس، جميع، جميع تشمل جميع الناس، وهكذا. فهذه الألفاظ تسمى ألفاظ العموم، ألفاظ العموم. إذا جاءت هذه الألفاظ في الكلام، ما لغير العاقل، من للعاقل، من للعاقل، أي اسماء الاستفهام، شو اسمه، الجزاء، الاسم كل وجميع، المفرد المعرف، الجمع المعرف، كل هذه الأشياء إذا جاءها يسمونها ألفاظ إيش؟ ألفاظ العموم، ألفاظ العموم، تشمل وتجمع جميع من يدخل فيها. طيب، متى في الزمان مثلا، متى يقول متى نصر الله، يقصدون إيش؟ الزمان كله، متى، حدد أي زمان تريد، أي زمان تريد. طيب، قال والعموم من صفات النطق، شو من صفات النطق؟ يقصد يعني السماعي، سماعي العرب، أي كلمة استعملها العرب في العموم إذن هي للعموم، هذا المقصود، أن القضية إيش؟ سماعية، شو العرب استعملوا من وأرادوا بها الجمع، خلاص هي الجمع، العرب استعملوا كل، يعني يقول يعني ما اجتهادية، ما هي القضية اجتهادية، خلنا نشوف نقيس ألفاظ على ألفاظ، لا لا لا، قضية سماعية، قضية سماعية، كل كلمة استخدمها العرب وأرادوا بها العموم فهي للعموم، فالأمر إيش؟ مرتبط بالسماع في لغة العرب، سواء في جاءت في القرآن أو جاءت في السنة أو جاءت في شعر العرب أو كلامهم، كل كلمة استعملها العرب وأرادوا بها العموم فهي للعموم. طيب، قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره، يعني لا تصير المسألة واسعة، لابد تقيد بهذه الأشياء من الفعل وما يجري مجراه. طيب، إذن يعني الحين كمثال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فعل، يعني فعل فعلا تعممه، قال لا ما تعمم، في أصل عدم التعميم لأن ما جاءت ألفاظ العموم. مثال شنو؟ الحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ولا لا؟ صلى في الكعبة، صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم. طيب، صلى ماذا؟ صلى نافلة في الكعبة. جاء واحد قال خلاص هذا دليل على أن تجوز صلاة في الكعبة، حتى بصلي الفريضة في الكعبة مثلا. اختلف أهل العلم هنا، بعضهم قال تصح الفريضة، قال لا تصح الفريضة، لأن إنما جاء فعل النبي بالنافلة، كان يستطيع يصلي الفريضة في الكعبة وما صلاها، وصلى النافلة، إذن لا تعممون، لا تعمم، خلك بالذي فعله. فإذا لذلك قالوا إيش؟ العموم باللفظ وليس بالفعل، العموم باللفظ وليس بالفعل، يعني ألفاظ العموم هي إيش؟ هي ألفاظ يتكلم بها. طيب، قال أما الخاص، قال والخاص، إذا عندنا عام وعندنا خاص، وهو التعريف العام والخاص، الحين عرف لك العام، الحين يعرف لك الخاص. الخاص يقابل العام يعني عكسه، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. إذن عندك لفظ عام، بعدين تبدأ تستخرج منه أفراد، واضح لنا؟ أقول مثلا كل اللي حضروا المسجد، أو كل الذين حضروا، كل من ألفاظ العموم ولا لا؟ كل أو جميع أو من، أو من حضر درس الورقات فله 10 دنانير، مثلا هذا لفظ ايش؟ عام، لفظ عام. بعدين قلت الا المفرعين ما لهم شيء. واضح ولا لا؟ فهنا اخرجت ايش؟ خاص، فهذا خصص العام، خصص العام. اذا اعطيت لفظا عاما ثم خصصته، اخرجت بعض افراد، اخرجت ايش؟ بعض افراده. فلما اقول جميع من حضر او كل من او من حضر الدرس، زين، قالوا والله حسبتهم 77 نفر. قلت انا الا المفرعين، قالوا المفرعين 22. اذا من 77 كم صفالي؟ 55. ها، فقلت اذا 55 واحد ياخذون، 22 ما ياخذ. اذا بعد ما كانوا 77 صاروا كم؟ صاروا 55. شو اللي نقصهم؟ اي هذا استثناء. الا، واضح ولا لا؟ فاذا التخصيص هو اخراج بعض افراد العام، التخصيص هو اخراج بعض افراد العام. بعد ان كان لفظ عام من يشمل زي مجموعه كبيره جدا، جئت بكلمه نقصتهم. اذا تنقص. ها، الله سبحانه يقول ان الانسان لفي خسر ايش؟ الا الذين امنوا. اذا لما كان الانسان جميع الناس، كم الحين عندنا؟ 6 مليار عدد سكان الأرض. كنا قال 6 مليار وشوي، ها، 6 مليار. إذن إن الإنسان اللي في خسر، إذن 6 مليار في خسر. بعدين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طلعنا 1,200,000 مسلم، ها، أو أكثر. واحد طبعا تعرفون قصة ذاك اللي بدأ يستثني سيدنا مطاع، هو رفيق المسلمين بروحهم، زين، تركوهم ذولي. لكن الآن لما قال إن الإنسان، دخل فيها كل إنسان، صغير كبير، ذكر أنثى، مسلم كافر، أي إنسان. ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا التخصيص هو إيش؟ أخذ بعض أفراد العام، أخذ بعض أفراد، أنا هذا يسمى إيش؟ تخصيص. تخصيص بعد أن كان لفظ عاما يشمل مجموعة كبيرة أنت نقصت منه. طيب، قال والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. الحين شلون نقول إلا؟ هذا تخصيص، واضح ولا لا؟ إنك نقصت منه. قال لا، بعد في متصل، في منفصل، في استثناء. طيب، في أشياء كثيرة الآن تأتيكم. طيب، قال فالمتصل منه الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. الاستثناء قال إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. مستثنى منه شيء، لما أقول كلكم لكم، كل واحد 10 دنانير إلا كلكم، شو كلكم إلا كلكم؟ يعني شلكم كلهم، واضح ولا لا؟ أنا أقول مثلا جميع من حضر، زين، فله 5 كتب إلا 40 واحد، وكل اللي حاضرين 40 واحد. فإذا استثناء الكل لا يمكن، ما صار استثناء، أنت ألغيت. فهذا الزيادة إلا هذه ما لها قيمة، ويبقى لازم تعطي 40. واضح؟ قال لأن الأصل في الاستثناء أنه لا يجوز حذفه كله. وضحت الآن؟ إذا ما يصير تستثني جميع، لأن استثناء، إحنا عندنا يقول قانون بعدين يحطون فيه استثناء، بعدين كل الناس يستثنونهم، إيش فائدة هالقانون؟ ما صار له قيمة، صح ولا لا؟ إذا استثنيت الجميع ما له قيمة. مقصود الاستثناء إنه إيش؟ بعض الأفراد، أما يستثنى الجميع فما صار هذا قانون. معي أنتم؟ نعم. إذن قال إخراج ما لولاه لدخل، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. بل بعض أهل العلم اشترط أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، لازم، ما يصير أكثر، ما يصير أقول عازم 10 إلا 7، لا، إلا 7 هذا شنك ما قلتها، عازم 10. واضح؟ يقولك لازم يبقى المستثنى منه أكثر من المستثنى، يعني لازم يقول 10 إلا 3، 10 إلا 4، 10 إلا 5 ما يصير، لأن صاروا كثر بعض، 10 إلا 6 ما يصير. إذا حتى إحنا نقولها بالساعة، كم الساعة الحين؟ يلا فيه تعدد. لما واحد يقولك 5 إلا 10، يعني إلا 10 دقائق. لما واحد يقولك 5 إلا 40 دقيقة، يقول يا أخي قول 5 وثلث، 4 وثلث، صح ولا لا؟ ما يصير 5 إلا 40 دقيقة، قول 5 وثلث، صح ولا لا؟ يعني حتى الحين حتى زيادة عن نص نص وخمس ما نقول إلا 25 صحيح؟ نقول لا ونص وخمس. فدائما لابد يكون المستثنى يكون إيش؟ أقل من المستثنى منه، أقل من المستثنى منه. فالقصد إذن أنه الأصل في الاستثناء أنه لا يجوز حذفه كله، وأيضا على الصحيح إن شاء الله تعالى لابد أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى. قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. الأصل أن يكون متصلا بالكلام. ما معنى هذا الكلام متصلا بالكلام؟ قال يعني متصلا بالكلام يعني ما يصير تقول مثلا أنا سأعطي كل واحد 50 دينار أو سأعطي كل واحد كتابا، بعد ربع ساعة تقول إلا فلان وفلان، الله بعد ربع ساعة إلا فلان وفلان، فهذا إلا فلان وفلان كأنك ما قلتها. ليش؟ الكلام إيش؟ تم خلاص قضى الكلام، سولفنا بموضوع ثاني وكذا وظل. فهنا الاستثناء إيش؟ ما يصح. لماذا؟ غير متصل بالكلام، غير متصل. إذا لابد أن يكون الكلام الاستثناء إيش؟ قلت كلهم إلا اثنين ممتاز، لكن تقول كلهم وبعد ربع ساعة تقول إلا اثنين، أو سؤال الثالثة ثانية وبعدين تقول إلا اثنين، لا ما يصح هذا الكلام. واضح؟ إذا الأصل في كلام العرب أن الاستثناء يكون إيش؟ متصلا بالكلام، إلا إذا كان لعذر. لعذر شو لعذر؟ يعني كان يكون مثلا خذت الكحة مثلا أو عطاس أو أغمي عليه. زين؟ واحد قال كل من حضر، كل من حضر مثلا أخذ العمرة وطاح غشيان ما مدى يتكلم، أغمي عليه يوم فز قاعد إلا فلان وفلان. واضح؟ متى استثناهم؟ شوف عاد متى قام من الإغماء هذه. لكن نقول معذور. لماذا؟ لأن شيء خارج عن إرادته، خذت الكحة قام يكح يكح يكح يوم مرتاح قال إلا فلان وفلان يصح. لماذا؟ في سبب، في سبب. كذلك لو ذكر ناسي قال فلان فلان قال لي إلا فلان وفلان، مثل حديث الإذخر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإذخر قال إيش؟ قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، لما نهى عن قطع حشيش مكة قال إلا الإذخر يا رسول الله فإن يكون لقيننا وبيوتنا، قال إلا الإذخر. فإذا ذكر، فالقصد أن الاستثناء الأصل أن يكون إيش؟ متصل. ما يصلح استثناء بعد يوم، استثناء بعد يومين، استثناء بعد ساعة، بعد ساعتين، ما يصلح هذا. إذا الأصل في الاستثناء أن يكون متصل بالكلام إلا إذا كان إيش؟ قطعه إيش؟ رغما عنه لحاجة لسبب، فهنا لا بأس أن يستثني بعد ذلك. إذن هذا النوع الأول هو إيش؟ الاستثناء. قال شرط، قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. يجوز تقول مثلا فلان وفلان لا وجميع من حضر يأخذون، يجوز. يعني يجوز أن تقدم هذا أو تؤخره، ما يضر إن شاء الله تعالى. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء من الجنس ومن غيره. من الجنس تقول مثلا حضر الرجال كلهم أو حضر إخواني كلهم إلا خالد. خالد من إخوانه ولا من إخوانه؟ من إخوانه. إذا من الجنس. واضح ولا لا؟ بتقول حضر إخواني كلهم إلا خالد، فاستثنيت من الجنس نفسه، من جنس إخوانك، من جنس إخوانك. لكن تقول حضر إخواني كلهم إلا عبد الله، وعبد الله مو أخو، خاله مثلا، يجوز. زين؟ كما قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس. إبليس ما هم الملائكة، واستثنى. إذا ليس من جنسهم واستثني، يجوز. يجوز الاستثناء إذا من الجنس، ويجوز الاستثناء من غير الجنس. يقول العرب رجع الناس كلهم إلا حمار، يصح. طيب الحمار من جنس الناس؟ ليس من جنس الناس، لكن يصح. فالقصد إذن الاستثناء يصح من جنس الشيء ويصح من غير جنسه. طيب قال والشرط، إذن أول واحد الاستثناء، الثاني الشرط. قال يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. يعني استثناء بالشرط، استثناء بالشرط. كيف استثناء بالشرط؟ قال مثل قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بعدين قيدها بشرط إيش؟ إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد، واضح ولا لا؟ فإذا هنا إيش سوى؟ قيد بالشرط. ما هو الشرط؟ إن لم يكن لهن ولد. إذن النص مرتبط بعدم الولد، مرتبط. إذن هذا يسمونه إيش؟ بالشرط، استثناء بالشرط، استثناء بالشرط أو التخصيص بالشرط، تخصيص بالشرط. إذن ليس كل إنسان ماتت زوجته يأخذ النصف منها، وإنما قيد بمن؟ تخصيص العام. هذا إذن تخصيص العام، العام أن كل زوج يأخذ إيش؟ نصف الميراث من زوجته. بعدين قال كيش؟ إن لم يكن لهن ولد، فخصص هنا، خصص، واضح ولا لا؟ خصص الذي ليس لهم ولد. طيب، كذلك بالصفة، يقول والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. الله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، قيد هنا، قيد بصفة معينة، ليست كل ربيبة، وإنما الربيبة هي بنت الزوجة، بنت زوجتك من رجل آخر مو بنتك، واضحة؟ واضحة؟ بنت زوجتك، يعني زوجتك يكون متزوجة واحد قبلك توفي أو طلقها ما لنا شغل، لكن تزوجت واحدة عندها عيال، يعني تزوجت واحدة عندها عيال، عيال هذولي ربائب عندك، يسمونها الربيب أو الربيبة، الولد ربيب والبنت ربيبة، يعني أنك تربيهم أنت، زين؟ فالآية قال إيش؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني مو كل ربيبة وإنما الربيبة التي في حجرك، يعني اللي ربيتها، يعني إذا كانت كبيرة زوجت واحدة عندها بنت عمرها 20 سنة، هذه ما ربيتها أنت، تدخل في المحرمات ولا ما تدخل في المحرمات؟ واضحة الصورة ولا واضحة؟ يعني تحرم عليكم، لأن قاعد يذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم، قال وربائبكم، لكن قيدها بصفة اللاتي في حجوركم. طيب هذه ما هي في حجري، صح ربيبة هذه بنت زوجتي، لكن ما هي في حجري، ما ربيتها ولا قعدت عندي يوم من الأيام، واضح ولا؟ قالوا أيضا تحرم عليك. طيب والقيد بالصفة هنا؟ قال القيد بالصفة هنا لا يشملها، لأنه ذكر إيش؟ أراد إيش؟ في الغالب، يعني غالب الناس يتزوجوا حريم يكون عندها ولد صغير ولا كذا وتربي، لكن قليل جدا اللي يتزوج إيش؟ يأخذ واحدة معيلة عندها ولد عمره 20 سنة ولا بنت عمرها 20 سنة ولا كذا، غالب اللي يتزوج هي مطلقة أو أرملة يكون عيالها إيش؟ صغار. فقصد إيش؟ جاب الغالب ولم يقصد الجميع، ولم يقصد الجميع. فالقصد أن التقييد بصفة، التقييد بصفة مثل هذه اللي هي ربائكم التي في حجوركم، فقيدها بصفة التي في حجوركم. لما يأتي مثل الله تبارك وتعالى يقول في قول الله تبارك وتعالى في الحلف كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما ميز الرقبة هل هي مؤمنة أو كافر؟ قال رقبة بس. بينما في القتل ماذا قال؟ قال ومن يقتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهنا قال رقبة إيش؟ مؤمنة. طبعا باتفاق أهل العلم أن في القتل لازم رقبة مؤمنة، لكن هل ينطبق على الحلف؟ واضح الصورة؟ الحلف قال رقبة ما قال مؤمنة، بالقتل قال إيش؟ مؤمنة. طيب هل هذه خليها مؤمنة وهذه كيفة؟ مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ لأنه ما قيدها مطلقة. فهنا بعض أهل العلم يقول لا، شوف إذا هني قال هني ليش ما قال مؤمنة؟ معناته مريحك، معطيك سعة، تبي مؤمنة تبي غير مؤمنة كيفك، خاصة إذا قلنا مثلا غير المؤمنة تكون أرخص مثلا، واضح ولا لا؟ فقال لا، لا تضيقون على الناس. فهناك لما أراد مؤمنة قال إيش؟ رقبة مؤمنة. هني قال رقبة، لا تقيدون الناس، لا تضيقون على الناس، خلوها مؤمنة أو غير مؤمنة في الحلف. مؤمنة في القتل ما عندنا مشكلة، لكن في الحلف طالما أن أطلقها فأطلقها. بعضهم يقول لا لا لا لا، مو صح الكلام. هناك ما قال مؤمنة، نعم هنيش قال يا الرقبة، خلاص احمل هذه على تلك. فهو كل رقبة لازم شرط بيننا مؤمنة، لكن هي ذكرها، هناك ما ذكرها، الموضوع آخر. لكن اللفظ هناك يقيد اللي هنا، فتكون هنا أيضا المقصود بها إيش؟ مؤمنة. طبعا عندهم تعليلهم أن الرقبة الكافرة شو الفائدة من عتقها؟ بالعكس خلى عبد، هذا حقة اعتقها، اعتق المؤمن هو اللي فيه أجر، واضح؟ فالقصد هنا هني تأتي فهم العلماء واختلافات العلماء. فبعضهم يحمل المطلق على المقيد، المطلق أو تحرير رقبة، مطلق أي رقبة مطلق ما حددها. المقيد رقبة مؤمنة، هذا مقيد قيدها بوصف وهي أنها مؤمنة، فهذا يسمونه مقيد وهذا يسمونه إيش؟ مطلق. فبعض أهل العلم يحمل المطلق على المقيد فيقول كل رقبة ذكرت في القرآن أو في السنة فالمقصود بها إيش؟ مؤمنة بناء على آية النساء، واضح؟ وبعض أهل العلم يقول لا أبدا، المطلق في طريقه والمقيد في طريقه. فالمسائل هذه على كل حال ترجع إلى اجتهادات أهل العلم، وهي هل يحمل دائما المطلق على المقيد زين ويقيد المطلق أو لا زين. وكذلك تخصيص العام، يعني الآن لما يقول الله تبارك وتعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لما تجي لهذه الآية فاقطعوا أيديهما، أولا ظاهر الآية أنك تقطع شنو؟ اليدين. وتقطع منيه ولا منيه ولا منيه؟ يعني تقطع من المرفق من الكف، أو تقطع إلى المرفق، أو تقطع إلى العضد، يعني كله إلى الكتف. منين تقطع؟ اللي قطع إلى الكف يقول أنا طبقت الآية، واللي قطع إلى المرفق يقول طبقت الآية، والذي قطع إلى العضد إلى الكتف يقول أيضا إيش؟ طبق قطع أيديهما، واضح؟ فهي يسمونها آية إيش؟ مطلقة، مطلقة قيدتها السنة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع إيش؟ الكف من اليد اليمنى بس. إذن راحت اليدين صارت يد واحدة، وأيضا راح التخيير صارت اليد اليمنى، وراح بدل من الكف إلى المرفق إلى هذا صار فقط الكف. فيقول هنا إيش؟ فعل النبي قيد الآية، فهذا التقييد، واضح ولا لا؟ إذا اللفظ كان مطلقا زين، واللفظ المطلق يعطيك رحابة، يعني تقطع هنا تقطع هنا تقطع هنا تقطع هذه تقطع هذه، واضح ولا لا؟ يعطيك، لكن هم يحوسك، واضح؟ فلما يأتي التقييد، التقييد خلاص قيدك بشيء معين، بس الكف وبس من اليد اليمنى. إذا كف واحدة من يد معينة، فهذا يسمونه قيد اللفظ المطلق، قيد اللفظ المطلق. هذا طبعا تقييد الخاص، تقييد عفوا المطلق وتخصيص العام هما متشابهان، هما متشابهان، لكن الفرق بينهما أن تخصيص العام تأخذ بعض أفراده، تقييد المطلق اللفظ المطلق تضيقه، تضيقه بعد أن كان لفظا مطلقا ضيقته، بعد أن كان اليدين من أي مكان قيدته بالكف اليمنى، بالكف من اليد اليمنى، واضح؟ أما تخصيص العام إخراج بعض أفراده، إخراج بعض أفراده، فهذا الفرق بين التخصيص والتقييد. فالتخصيص يكون للعام والتقييد يكون للمطلق. طيب إذن بعدها انتقل المنقل ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة. طبعا عندما يقول تخصيص يقصد أيضا التقييد، ها؟ لأن قلنا التخصيص عند المؤلف أدخله مع الخاص والعام. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخصيص الكتاب بالكتاب يعني القرآن يخصص القرآن، القرآن يخصص القرآن، يأتي لفظ عام في القرآن وتأتي آية أخرى في القرآن أيضا تخصص هذا العام، يعني نفس القرآن بالقرآن، القرآن جاء بلفظ عام بعدين جاء التخصيص في القرآن نفسه. يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا لفظ عام يشمل من؟ أي مطلقات؟ ما قلنا مطلقات إذا كان بالألف واللام تعم ولا لا؟ إذن أي مطلقات التي يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ كل المطلقات، سواء مطلقة قبل الدخول، مطلقة بعد الدخول، مطلقة حامل، مطلقة حائض، مطلقة كبيرة، مطلقة صغيرة، مطلقة مسلمة، مطلقة كتابية، مطلقة تحبك، مطلقة تكرهك، واضح؟ أي مطلقة، يشمل جميع المطلقات، يشمل جميع المطلقات، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جاءت الآية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هناك قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هني يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب هذه مطلقة وهذه مطلقة، قال خلاص هذه استثنيت. هذه إيش؟ مو استثناء طبعا، لأنه مو من نفس الجملة، صح ولا لا؟ مو قلنا استثناء يكون متصل، هذه بآية وهذه بسورة، هذه بسورة، هذه بالبقرة وهذه بالأحزاب، واضح ولا لا؟ بعيدة عنها جدا، لكن القصد أن هذا تخصيص لبعض المطلقات. فإذا جميع المطلقات الأصل إيش؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فأخرج إيش؟ المطلق قبل الدخول، فقال لا، المطلق قبل الدخول ما لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم جاء استثناء آخر، الله تبارك وتعالى يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن أيضا هذا استثناء آخر. إذن الحامل وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، أيضا استثناء ثالث، واضح ولا لا؟ إذن استثنينا أول مطلقة قبل الدخول، ثم استثنينا المطلقة الكبيرة اللي ما تحيض، ثلاث قروء، ما عندها قروء، هذه أصلا واقفة القروء عندها ما تحيض، قال إن ثلاثة أشهر. طيب صغيرة ما تحيض ثلاثة أشهر، حامل لين تولد، ويبقى باقي المطلقات أن إيش؟ ثلاثة قروء. إذن بماذا خصصنا؟ بالقرآن. إذا القرآن جاء لفظ عام فيه وهو المطلقات يتربصن، وما قلنا هذا من الألفاظ عموم، هذا لفظ عام، ثم خصصنا بعض المطلقات، فهذا تخصيص العام، تخصيص العام. لكن الشاهد من هنا مجيء هنا إيش؟ قلنا إيش؟ تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني القرآن خصص القرآن، واضح ولا لا؟ طيب لما يأتينا تخصيص القرآن بالسنة، الله تبارك وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا لفظ عام ولا لا؟ من أولاده؟ أولاد علي ولا عبيد ولا خالد ولا يوسف ولا محمد؟ كل أولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، كل أولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم جاءت السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إذن أخرجنا الأنبياء من عموم الناس، مع أن يوصيكم الله في أولادكم لفظ إيش؟ عام. يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هنا هذا من ألفاظ العموم. طيب إذا جاء قبله حرف الجر زين المضاف، يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم أولاد من؟ أولاد كل إنسان، فشمل جميع الناس. ثم جاءت السنة وخصصت أولاد الأنبياء، ما يدخلون في الموضوع، أولاد الأنبياء ما يدخلون في الموضوع، والأنبياء لا يدخلون في الموضوع. نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فماذا فعلت السنة هنا؟ خصصت القرآن، السنة خصصت القرآن. أما بالنسبة السنة يخصصها القرآن، السنة يخصصها القرآن، السنة التي يخصصها القرآن، يعني مثل الله تبارك وتعالى لما صار صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، صح ولا لا؟ كفار مكة، لما صار صلح الحديبية ماذا حدث؟ من ضمن الشروط تذكرون أنه من خرج من المسلمين إلى الكفار وطالب به المسلمون فإن الكفار إيش؟ لا يرجعونه، صح ولا لا؟ ومن خرج من الكفار إلى المسلمين فإذا طالب به الكفار المسلمون إيش؟ يرجعونه. وهذا الشرط الذي أزعج بعض الصحابة، صح ولا لا؟ قال: لماذا نقبل الدنية من ديننا؟ إذن السنة هنا عممت إيش؟ جميع المشركين، ولا في بعضهم؟ جميع المشركين. إذن كل مشرك من خرج من الفضل العموم من خرج من المشركين المسلمين وطالبوا به أي المشركون على المسلمين أن يعيدوه إليهم. إذن عم جميع من خرج من المسلمين المشركين وطالب به المسلمون فإن المشركين لا يعيدونه. لفظ عام. إذن هذا لفظ عام. جاء قول الله تبارك وتعالى لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فجاءت الآية وخصصت العقد اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار. قال صح هذا كان صح بس باستثناء المؤمنات. إذا خرجت مؤمنة مهاجرة إلى النبي حتى لو يطالبون فيها الكفار لا ترجعها لهم. واضح الصورة؟ لماذا علق؟ قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فاستثنى هنا. إذن القرآن هنا خصص السنة. القرآن هو الذي خصص السنة. أما السنة بالسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر. فيما سقت السماء العشر يعني عندك مزرعة ينزل مطر عليها تسقيها السماء يعني عليك إيش تخرج العشر. إذن هنا إيش نص عام. فيما سقت السماء يعني أي شيء تسقيه السماء تطلع عشرة. هذا نص عام. جاءت السنة فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لا لا ليس كل ما سقت السماء حتى يبلغ النصاب والنصاب هو خمسة أوسق. فإذا كانت عندك مزرعة فيها أقل من خمسة أوسق وإن كانت تسقيها السماء ما عليها زكاة. فهنا السنة خصصت بالسنة. إذن إما أن يخصص القرآن بالقرآن وإما أن يخصص القرآن بالسنة وإما أن تخصص السنة بالقرآن وإما أن تخصص السنة بالسنة. واضح الصور هذه؟ جميل. قال الأخيرة قال وتخصيص النطق بالقياس. النطق يعني القرآن والسنة. لما يطلق أهل العلم النطق المنطوق يقصدون القرآن والسنة. قال والقياس يعني يخصص القرآن والسنة. هذه مسألة يعني خلاف بين أهل العلم والصحيح أن القياس لا يخصص القرآن ولا يخصص السنة. القياس لا يخصص القرآن ولا يخصص السنة وليس هناك مثال يصح في هذا الباب أبدا. وذلك أن الصحيح أن القرآن هو الذي يخصص القرآن والسنة تخصص القرآن والقرآن يخصص السنة والسنة تخصص السنة فقط. أما القياس فعلى الصحيح أنه لا يخصص القرآن ولا يخصص السنة. فهذا بالنسبة للخاص والعام. وأخذنا وقتا طويلا اليوم. نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في أسئلة بس نسمع. نعم صحيح هكذا صحيح. نعم صحيح. نعم يعني هم يضربون أمثلة يعني مثال يضربون مثلا قول الله تبارك وتعالى مثلا الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا نص زين. ثم جاء قول الله تبارك وتعالى في الأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا الأمة تجلد نصف الحرة. واضح؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا القرآن خصص القرآن جاء بالقياس قال أما نصف الحرة إذن العبد نصف الحر من باب القياس. يعني القياس يقولون طالما أن الأمة تأخذ نصف الحرة إذن العبد اللي هو مثل الأمة من حيث مملوك إذن يأخذ نصف الحر. إذن العبد إذا زنى يجلد نصف الحر إذا زنى من باب القياس. يفهم أن القياس قيد أو خصص عام القرآن. هذه مسألة والصحيح أنه لا يدخل العبد في هذا. اي نعم. اخر سؤال عشان درس الشيخ سم. في لا هو مو الفي وانما كلمه اولادكم الاضافه تشمل جميع اولادكم. يوصيكم الله في اولادكم لفظ الجمع اللي هو الاضافه اولادكم فتشمل جميع الاولاد لا تخص ولد دون اخر وليست فيه. هنا طيب يقول في مثال على السنة بالسنة. إيه قلنا تخصيص السنة بالسنة ذكرنا مثال الجاثوم. الجاثوم هذا يجثم على الصدر الإنسان أحيانا هو نايم أو بين اليقظة والنوم يحس كأنه شيء فوق صدره يجثم عليه، هذا اسمه الجاثوم، نوع من الجن. هذا يقول النهي عن صيام يوم السبت، هل نقول هذا نهي لذاته فيحرم صيامه؟ نعم، هو نهي لذاته يحرم صيامه، لكن إن صح الحديث، والحديث لا يصح، ما يصح حديث النهي يوم السبت صيام يوم السبت. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.